كانت تخير بين البقاء في عصمته كزوجة وبين التسريح، فاخترنا جميعا البقاء في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، فالتخيير لا يعد طلاقا. واعتزلهن رسول الله شهرا ونزل بعد 29 يوما. الشاهد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أقبلن، فتعالين أقبلن إلي أمتعكن. يعطيهن رسول الله ما يعطيه الرجل لطليقته أو لزوجته إن سرحها من نفقة متعة، وأسدحكن أطلقكن بالمعروف من غير وقوع ضرر وغيره، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وبهجتها وأموالها وأموال الروم وفارس، أنا لا أملك من هذه شيئا، أمتعكن أعطيكن ما يعطيه الرجل لزوجته إن سرحها من نفقة متعة وغيرها، وأسدحكن أطلقكن تسريحا جميلا من غير مشكلة ولا تعنيف، إنما بالمعروف. خيار أول. الثاني، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن اختارت المرأة منكن الله ورسوله والدار الآخرة فالله تبارك وتعالى أعد للمحسنات منهن أجرا لا يخطر على بال أحد، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الفجر وقرأ بسورة يوسف في الركعة الأولى وفي الأحزاب في الركعة الثانية جهر بقول الله تعالى ووقف عليها: يا نساء النبي، ويجهر، وكان صوته رضي الله عنه جهريا. فسئل لما قال: أذكرهن العهد، أذكرهن. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجراتهن يسمعن. فقال عمر رضي الله عنه: أذكرهن العهد. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كلما عظمت وتضاعفت الحرمات، اسمع، كلما عظمت وتضاعفت الحرمات فهتكت غلظت العقوبات. كلما عظمت الحرمة كلما غلظت واشتدت العقوبة، فالعقوبة على قدر الجرم والفعل، وأنتن لستن كأي أحد، شرفكن الله تعالى وجعلكن أزواج خير خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفحشة إن جاءت معرفة بالألف واللام فهي، والعياذ بالله، الزنا، فإن جاءت من غير ألف ولام فهي سائر المعاصي وكبائرها. من يأتي منكن بفاحشة بمعصية بكبيرة. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت المخالفة في الطاعة والإيمان. إنما ما بغت امرأة نبي أبدا، إنما الخيانة في الطاعة والإيمان. وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادين صالحين فخانتهما، لم تكن الخيانة جسدية، إنما كانت الخيانة في عدم الإيمان وعدم الطاعة. فما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت الخيانة في الإيمان والطاعة، في عدم الإيمان وفي عدم الطاعة. فشرف الله نساء رسول الله بأن جعلهن زوجاته، فهذه منزلة ما بعدها منزلة. كلما عظمت الحرمات والمنزلة فالجرم أشد، الجرم أشد. كيف بهذه المنزلة يقعن في الفاحشة؟ العقوبة على قدر الإيه؟ جرم. كما أن الحرمة، كما أن الحرمات إذا علت وعظمت اشتدت العقوبات إذا انتهكت الحرمات. فالمعصية منهن ليست كالمعصية من غيرهن. حسنات الأبرار، سيئات الإيه؟ مقربين. الحسنة هنا ليست بخلاف الحسنة، بخلاف الحسنة هنا. الحسنة والسيئة تختلف باختلاف فاعلها. فلو مثلا دخل رجل يسأل في فرع من فروع الدين لشيخ أو لعالم يتكلم مع بعض جابذة المشركين، لو أسلموا لأسلم من كان معهم، يتكلم مع قس، مع قسيس، مع بطريق، مع حرخام، يتكلم. فدخل رجل يسأله: صليت الظهر ثلاثا، فقال: بعدما أنتهي سأجيبك، وأعرض عنه. أيأسلم أبدا؟ والله لكل حديثة حديث. فهو يتكلم في موضوع دعوي هام وأنت تسأله في مسألة فرعية. لكن لو فعلها عظيم المنزلة رفيع الشأن كرسول الله عوتب عليها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه وهو يجلس مع أبي لهب وأبي جهل وما إلى ذلك، لو أسلموا لانتهت المشكلات. فدخل عبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم من الأعمى يسأله عن فرعية، فعبس رسول الله في وجهه وأرجأ سؤاله. فعلى حسب منزلتك تكون الحسنة. فالله تبارك وتعالى شرف نساء رسول الله برسول الله، بل إن كان الله قد شرف الأمة كلها برسول الله فما بالك بزوجات رسول الله. فالمنزلة ليست كأي منزلة، وبالتالي المعصية منهن ليست كأي من معصية. أقول وأكرر: إذا عظمت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات وغلظت واشتدت العقوبة. من الجرم ممن؟ هكذا بين رسول الله بين الله تبارك وتعالى أن من فعلت فاحشة وحاشهن. فإن كان الكلام لنساء رسول الله فغيرهن أولى. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، قرأ ابن كثير بالفتح مبينة، يضاعف لها العذاب ضعفين. قرأها نافع وأبو عمرو هكذا، وقرأ حمزة والكسائي بالكسر يضاعف، قرأ ابن كثير وابن عامر نضعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب، نضعف لها العذاب، العذاب ضعفين. على قدر منزلتك وعلى قدر مكانتك، فلو فعلت وحاشهن واحدة منهن معصية فالعقوبة أشد من عقوبة من وقعت منها المعصية، بخلاف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم. اسمع، ثلاثة روى مسلم عن أبي ذر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من؟ اسمع، ملك كذاب، ملك، لما تكذب؟ ما أجبرت على ذلك؟ يعني له صفة أنه ملك، فعل فعلة لا تليق به، ملك كذاب، عائل مستكبر، فقير. لماذا تستكبر؟ على أي شيء؟ ملك كذاب، عائل مستكبر، شيخ زان، لما؟ الصفة لا تليق مع الموصوف أبدا، الصفة لا تليق بك. نساء رسول الله لا يليق بهن أن يقعن فيما يقع فيه غيرهن، فإن وقعن فالعقوبة أشد لعلو المنزلة، كما أن عقوبة المستكبر كبيرة ولكنها من الفقير أشد. تستكبر علامة، لما تستكبر؟ لا تجد مالا تستكبر به ولا جاها تستكبر به. ملك، لما تكذب؟ ما السبب؟ لست في أي شيء لهذا. وهكذا الصفة إن كانت لا تليق مع الموصوف فلو وقع فيها كانت أشد. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك العذاب على الله يسيرا. ومن، فجاءت الياء بعدها، جاءت الياء بعدها محمولة على من، التي تقال للمفرد المذكر والجمع، ومن يقنت. قرأ يعقوب بالتاء، ومن تقنت على وصف الحال. ومن يقنت من كن لله ورسوله، القنوت مطلق الطاعة، كما أن العقوبة في المعصية أشد فالطاعة من كن أعلى، الطاعة من كن أعلى من الطاعة من غير كن. كما أن المعصية مضاعفة، كما أن العقوبة على المعصية مضاعفة، فالأجر على الطاعة من كن مضاعف. ومن يقنت من كن لله ورسوله تعمل صالحا، القنوت يأتي على عدة معان، الصلاة القنوت، الدعاء القنوت، مطلق الطاعة القنوت. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، كما كان العذاب لها مضاعفا فالأجر في الطاعة يكون مضاعفا مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، مرتين في الآخرة برفع المنزلة والدرجة، مرتين في الآخرة أو مرة في الدنيا ومرة في الآخرة أو مرتين في الآخرة بتضعيف الأجر في الجنة بمنزلة، بخلاف المنزلة التي تأخذها امرأة لو فعلت إحداهن ما فعلت. فكما أن المعصية أشد فالطاعة أعلى وأجد، كما أن المعصية منهن أشد فالطاعة منهن أعلى وأجل. ومن يقنت من كن لله ورسوله، ومن تقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رزق كريم في الجنة أعده الله تبارك وتعالى لهن بما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وما زال الله يكرم أزواج رسول الله بالنداء عليهن ورفع شأنهن بالانتساب إلى رسول الله. يا نساء النبي، يقف عليها عمر يقول أذكرهن العهد ويجعر بها، لستن كأحد من النساء. المتأمل يقف يعلم ويرى في مصاحفنا إن اتقيتن وقعت بين نقاط ست، ثلاثة قبلها وثلاث بعدها، وهي ما تعرف عند أهل الوقف بتعانق الوقف. يعني إيه بتعانق الوقف؟ لو وقف القارئ عند الثلاث نقط الأولى لا يقف عند الثانية، ووقف عند الثانية لا يقف عند الأولى على حسب المعنى. فلو قرأ القارئ وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لرفع شأنهن وعلو منزلتهن بانتسابهن إلى رسول الله، وهذا معنى. المعنى الأصح أن رفع الأنساب بالتقوى وأن رفع الدرجة بالتقوى، فأضف إلى علو منزلتهن وشرفهن أن زينهن الله بالتقوى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. القرطبي فيها أخبرنا فقال رفع الله شأن زوجات رسول الله بفضيلتين، بالانتساب إلى رسول الله وبزينة التقوى. وبزينة التقوى، فالتقوى أصل النسب، التقوى ثقل الميزان، بالتقوى يثقل الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فشرف الله زوجات رسول الله الطاهرات العفيفات بأن نسبهن إلى رسول الله وأضفى عليهن صفة التقوى. فالوقف عند الثلاث نقط الثانية أصح وأولى، رفع الله الشأن وأعلى المنزلة بفضيلتين، بالانتساب إلى رسول الله ثم بالتقوى وهو أشرف نسب وأعلى حسب وأثقل ما يوضع في الميزان. التقوى، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بشرط جعل الله عدم المثلية بشرط التقوى، بشرط التقوى. ومنهم من أخبر بأن الله نفى المثلية عنهن بانتسابهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني أولى وأوضح وأصح رفع الله الشأن وأعلى المنزلة سبحانه وتعالى بفضله بأن نسبهن إلى رسول الله وشرفهن وكساهن بحلية التقوى. إن اتقيتن، إن اتقيتن، ومن تمام التقوى في النساء الآية فيها قبل أن أذهب إلى التمام ما قال الله تعالى، واسمعوا هذه لفتة وأهل اللغة يقولون فيها: يا نساء النبي لستن كأحد، ولم يقل لستن كواحدة، يا نساء النبي لستن كواحدة من النساء، إنما قال لستن كأحد من النساء. لو قال لستن كواحدة دخلت فيهن آسية ومريم، كأحد يدخل فيها المفرد وجمع ومن كان يعيش في عصرهن ومن يأتي بعدهن، وتخرج منها آسية ومريم. لستن كواحدة من النساء، من الواحدات آسية ومريم، لكن لستن كأحد ممن يعيش بينكن ومن يأتي بعدكن. لفتة لقول الله تعالى لستن كأحد، ولم يقل لستن كواحدة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ومن تمام التقوى في النساء خفض الصوت، خاصة إن كانت المرأة تتكلم مع أجنبي عنها. من تمام التقوى ألا ترقق المرأة صوتها وتحدك غريزة من يسمعها بترقيق الصوت، فيطمع أهل الفجور والنفاق لمجرد سماع الصوت. فمن تمام التقوى ألا ترقق المرأة صوتها تكسرا وتحريكا لشهوة وغريزة، وأن تغلظ المرأة في صوتها من غير رفع حتى لا يكون الصوت مدعاة للوقوع في الفاحشة. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن ترققن وتخفضن الصوت ترقيقا وتكسرا، فيطمع الذي في قلبه مرض شهوة وفجور وميل وعشق. إن تكسرت المرأة في صوتها فليس بصاحب علم من يقول إن صوت المرأة عورة، أبدا على إطلاقه أبدا، بدليل ما قال الله تعالى في الآية 53 من السورة: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فيسأل الرجل واحدة من أزواج رسول الله من وراء حجاب فيجبن، فيسمع الرجل صوتها ولكن من غير ترقيق وتكسر وتميع. فسماع الصوت إن لم يحرك غريزة ويحدك شهوة لا شيء فيه، ولكن أن يكون الصوت على عمته هكذا بلا علم صوت المرأة عورة، من قال ذلك؟ بدليل أن زوجات رسول الله الطاهرات كن يسألن ويجبن، ويجبن من وراء حجاب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، شرط لنفي المثلية عن بقية النساء أن تتحلى المرأة منهن بالتقوى، أن تلبس المرأة منهن زينة التقوى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ليت نساءنا وبناتنا يسمعن ألا تخاطب المرأة أجنبيا بصوت رخيم رقيق متكسر متميع يثير شهوة يحرك غريزة. إن كان الحال كذلك عصينا أمر الله وخالفنا أمر الله في قوله، فلا تخضعن بالقول، فلا ترققن الصوت في الكلام، ولا تتكلمن تكسرا، لا، فلا تخضعن بالقول. فما بالك بمن تتكلم كلاما بميوعة وتكسر وترخيم وترقيق من أجل إثارة شهوة أو تحريك غريزة بالكلام، فما بالك بالأفعال. فلا تخضعن بالقول. إن كان الخطاب لنساء النبي فنساء الأمة أولى. فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، فليس الكلام عورة، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر من الكلام المفروض الذي من الكلام المفروض على المرأة أن تتكلم به ولو خاطبت أجنبيا، بخلاف لو تكلمت مع محارمها، بخلاف لو تكلمت مع زوجها. الكلام إذن كل أمر بمعروف ونهي عن منكر لا يدخل في إخضاع القول، إلا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنكر. ومن المنكر أن تتكسر المرأة في صوتها، وأن ترقق المرأة وترخم صوتها فتقع في المنكر، ولو كانت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. لو كانت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر بصوت مرقق مرخم مرقق متكسر وقعت في المنكر وخالفت أمر الله تعالى. وقرن وقرن وقرن وقرن عاصم ونافع. قراءة عاصم وقراءة أهل المدينة بالفتح وقرن، وبقية القراء بالكسر، ولها معنيان. وقرن بمعنيين، إما أنه من الإيه وقار، إن أغلظت المرأة صوتها من غير ترقيق كانت صاحبة وقار، وجلوس المرأة في بيتها يضفي على المرأة وقارا على وقارها. مكث المرأة في بيتها يضفي على المرأة وقارا على وقارها، إن كانت القراءة وقرن وقرن وقار. وقرن من القرار المكث، امكثن في بيوتكن ولا تخرجن إلا لحاجة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج رسول الله، كبر سنها وهم رسول الله بتسريحها بطلاقها، فعرضت الصلح على رسول الله وقالت: أمسكني وأحب أن أموت زوجة لك حتى أكون في الآخرة زوجة لك، وأنزل عن يومي لعائشة. كان النبي يعدل بينهن، يوم سودة، يوم عائشة، يوم حفصة، وهكذا. فرضي رسول الله بذلك وأمسك عليها، ومات رسول الله وهي زوجة له، ونزلت عن يومها لأم المؤمنين عائشة. الشاهد اللي أنا عايز أقوله إيه؟ حجت واعتمرت مع رسول الله. بعد موت رسول الله مكثت في بيتها ولم تخرج من بيتها مطلقا. وقيل لها: ألا تعتمرين وتحجين؟ قالت: حججت واعتمرت مع رسول الله، وأمرني ربي أن أمكث في بيتي، فمكثي في بيتي طاعة لله ولرسول الله. ولم تخرج من بيتها حتى رؤيت جنازتها. سودة بنت زمعة رضي الله عنها ما خرجت من بيتها بعد موت رسول الله. ماتت سنة 45 هجرية، دفنت بالبقيع. مات رسول الله سنة 11 هجرية، سنة 11، من سنة 11 لخمسة واربعين 34 سنة ما خرجت من بيتها، ما خرجت سودة من بيتها طاعة لأمر ربها وقرن في بيوتكن. إيه رأيكم؟ في حد كده؟ ما أمروها بالخروج للتسوق. أنت ليه ما بتخرجيش؟ ما بتتفسحيش؟ ما بترفهيش لي عن نفسك؟ ما بتشوفيش البحر؟ ما بتصيفيش؟ ما بتشميش الهوى؟ ده بيقولوا لها: ألا تحجين؟ ألا تعتمرين؟ كل نساء رسول الله خرج بهن عمر حاجا، وضع في المقدمة عثمان وفي المؤخرة عبد الرحمن بن عوف، وقال: هن أمهاتكن، هن زوجات رسول الله، لا تقربوهن. هو حد يقرب من هذا الرجل؟ ولم تخرج معهن سودة. كل نساء رسول الله خرجن حاجات، وخرج بهن عمر، مش أي حد. وامتنعت سودة، قالت: قول ربي أولى، وقرن في بيوتكن. رضي الله عنها وارضاه. أي زوجة كانت، وأي أم كانت، وأي امرأة رضي الله عنها وأرضاها كانت، قلنا لها، قالوا لها: ألا تعتمرين؟ ما بقولكيش روحي اتفسحي، ولا روحي صيفي، ولا روحي شتي، اعملي عمرة. النساء كلهم راحوا عملوا عمرة. ألا تحجين؟ ألا تعتمرين؟ قالت: حججت واعتمرت مع رسول الله، ومكثي في بيتي طاعة لأمر ربي وطاعة لرسول الله، لا أخرج من بيتي. ولم تخرج من بيتها حتى رؤيت جنازتها. يا لها من زوجة! فمكث المرأة في بيتها وقار لها، لا يقلل من شأنها، لا تخرج إلا لحاجة، بدلا من مزاحمة الرجال في الأعمال وفي الطرقات وكثرة الفتن. وقرن في بيوتكن ولا تبرج. التبرج أصله الظهور، وسمي البرج برجا إذا ارتفع بناؤه لشدة ظهوره. برج ظاهر قوي، فالتبرج الظهور. الجاهلية الأولى قالوا فيها عدة أقوال مهمة: زمن إبراهيم، الزمن ما بين آدم ونوح، وكان ما يقرب من 800 عام ما بين آدم ونوح، ما بين نوح وإدريس، ما بين موسى وعيسى، ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه أقوال العلة فيها كيف كانت المرأة في الجاهلية الأولى، كانت تخرج وقد ظهر بعض مفاتنها بلؤلؤ ترتديه لإظهار جمالها، فكانت إذا خرجت خرجت وقد أظهرت شيئا من اللؤلؤ، عقد عقد عقد لولي. ومنهم من قال كانت المرأة إذا خرجت في الجاهلية أظهرت شيئا من ذراعيها ورقبتها، اسمع، وكانت الرأس في الجاهلية مغطاة، الرأس متغطية، لقول الله تعالى في الآية 31 من سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فكانت المرأة إذا لبست خمارا أظهرت فتحة جيبها، الجيب فتحة الستر، فكان الخمار ما يغطي الرأس، يوضع على رأسها ولا يغطي صدرها. هذا فعل المرأة في الجاهلية الأولى، إظهار بعض ذراعيها وشيئا من صدرها. فأمر الله المرأة أن تنزل من خمار رأسها على فتحة جيبها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لما المرأة هتضرب بالخمار على فتحة الجيب ستترك الوجه. سؤال، بس سؤال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وبالتالي كان التبرج في الجاهلية الأولى حشمة بالنسبة للتبرج في الجاهلية الحديثة، كان حشمة ووقارا بالنسبة للتبرج في الجاهلية الحديثة التي نحياها. العذي حرية، لبس النقاب رجعي، إن كنتم تحكمون عقولكم ولم تحكموا شرع الله فيكم فدعوا الحرية في كل شيء. إن لبست حرية وإن خلعت حرية، إن كانت الحرية هنا حرية فالحرية هنا حرية، ولكن فعل النساء في الجاهلية الحديثة يفوق ما فعلته النساء في الجاهلية الأولى. في الجاهلية الثانية التي نحياها فاقت المرأة على كل تصورات يمكن أن يتخيلها من كان يعيش قبل ذلك. ولا تبرجنا، نهي عن خفض الصوت ونهي عن إظهار الزينة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهي نهاهن بأمرين وأمرهن بأمرين: النهي عن رفع الصوت وإظهار الزينة، والأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمكث في البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فجعل الله تبارك وتعالى المكث في البيت بين نهيين، فلا تخضعن بالقول، وقرن فلا تخضعن بالقول وقرن ولا تبرجن. فالمكث بين نهيين، كأن الجلوس في البيت وضع بين هلالين لإظهار قيمة مكث المرأة في البيت. وضع بين هلالين وقوسين بين نهيين، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس المعاصي التي يتدنس الإنسان بها. أهل البيت، قال ابن عباس زوجات رسول الله، قال عكرمة وقتادة وغيرهما، فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقال القول الثالث يجمع بين الأول والثاني وهو الأرجح. لما لو كان القول لو كان الكلام في أهل البيت يخص نساء رسول الله وفقط لكان الكلام إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. لو كان الكلام على النساء خاصة لاستكملت الضمائر بنون نسوة هكذا، وقرن وأقمن وآتين وأطعن، يذهب عنكن ويطهركن. فالكلام يشمل رجالا ونساء، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين، أدخلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءته وقال هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومنهم من قال دخلت فيهن أو دخلت فيهم عائشة رضي الله عنها، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوت بيوتكن، وهي حكمة من حكم تعدد زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقل السنة الفعلية التي لا يطلع عليها أحد من الناس. كيف كان يصلي بالليل؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يقوم؟ كيف كان يقضي حاجته؟ كيف كان يأتي أهله؟ لا نقل لنا لهذه السنن إلا من خلال بيته، إلا من خلال زوجاته. ولذا قال الله لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة في الأصل مأخوذة من الحكمة، الحكمة في الأصل مأخوذة من الحكمة، وهي القطعة الحديدية التي توضع في فم الدابة يوجهها قائدها يمنة ويسرة. فالحكمة القول المناسب في الوقت المناسب من شخص مناسب لشخص مناسب، قول في وقت في زمن لمكان لشخص. والحكمة في القرآن تأتي على عدة معان، منها النبوة. قال الله تعالى حكاية عن داود في الآية 20 من سورة صاد، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالحكمة المذكورة في سورة صاد النبوة، ومنها الموعظة كما قال الله تعالى في الآية 5 في القمر، حكمة بالغة، موعظة بليغة. الحكمة تأتي على معنى الموعظة، والحكمة تأتي على معنى الفهم. 12 في سورة لقمان، ولقد أتينا لقمان الحكمة فهما. الحكمة تأتي على معنى الأدلة القطعية والبراهين الساطعة، 125 في النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بدليل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة تأتي على معنى العلوم القرآنية، على معنى العلوم القرآن، علوم القرآن. قال الله تعالى في الآية 269 في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا إيه؟ كثير علما في القرآن. المعنى الأخير في الحكمة ما نحن فيه صدده، السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. 151 في سورة الإيه؟ بقرة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة السنة، من آيات الله الوحي القرآن. فمن الحكم التي لا يفهمها إلا صاحب علم، من الحكم في تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، نقل السنن الغائبة عن الناس التي لا يطلع عليها إلا من كان معه في بيته. هل بال رسول الله قائما أم بال قاعدا؟ كيف كان ينام رسول الله؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يقضي حاجته؟ كيف كان مع أهله؟ لا ينقل ذلك من السنن إلا من كان معه، إلا من كان من خصيصته، من آل بيته، من زوجاته. فمن الحكم الغائبة في تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نقل سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها أحد إلا من كان معه في بيته. وفي قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، دليل قاطع وبرهان ساطع على أن زوجات رسول الله الطائرات العفيفات ينقلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غاب عن الناس، كان عن كيفية نومه، وما الذي كان في بيته، هل كان يأكل لحما، هل كان يعيش عيشة ملوك، هل كان يعيش يأكل لحما أم يأكل خبزا أم يشرب ماء، ما كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم ذلك إلا من كان من خصيصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لطيفا يلطف بعباده في قضائه وقدره، لطيفا في شرعه، يشرع بلطف وحكمة ورحمة. فمن لطائف شرعه أنه عدد زوجاته لينقلن ما خفي عن الناس من سننه التي لا يطلع عليها أحد إلا هن، لطيفا. ومن مظاهر لطف الله بنا أنه أخفى كل قبيح وأظهر كل جميل. من مظاهر لطف الله بنا أنه أنزل الصبر قبل نزول المصيبة. من مظاهر لطف الله بنا أظهر في جسدك كل جميل وأخفى كل قبيح، خبيرا عالما بلطف الخفايا، عالما بدقائق الأشياء والأمور، يعلم ما خفي عنك ويعلم ما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ثم سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال الرجال يذكرن في القرآن ولا يذكر النساء بشيء؟ كل حاجة في القرآن للرجال، أين حظ النساء من الذكر في القرآن؟ فنزلت الآية بصفات عشر جمعت بين صفات رجال وصفات نساء. كل صفة تحتاج لمحاضرة منفصلة، لكن نأخذها إجمالا ونلقي الضوء على كل صفة منها لصفة رجال وقرنت بصفة نساء. فكل نداء في القرآن بيا أيها الذين أمنوا دخل الرجال فيه والنساء، إلا ما خصه الشرع بالتخصيص. فالأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء العموم، إلا إذا جاء نص خصصها أو جاء نص خرجها من حلها لحرمتها. يا أيها الذين آمنوا رجالا ونساء، لكن جاءت الآية بالتخصيص لكل صفة من صفات الرجال، تقابلها صفة من صفات النساء في صفات عشر. إيش خلاص؟ في صفات عشر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أقول والله ولا أكون مجاملا، كل صفة تحتاج إلى محاضرة منفصلة. كل صفة: المسلمين والمسلمات، من هم ومن هن، المؤمنين والمؤمنات، من هم ومن هن، وما هي صفات الإسلام، صفات الرجل إن كان مسلما، صفات الرجل إن كان مؤمنا، صفات المرأة إن كانت مسلمة، صفات المرأة إن كانت مؤمنة، صفات الرجل إن كان قانتا، صفات المرأة إن كانت قانتة، تحتاج إلى محاضرات، ولكننا سنلقي الضوء ونمر عليها مرورا ونفردها في خطب منفصلة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، إنه ولي ذلك ولهو القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. تسأل عن المسلمة التي تدخل الجنة، تسأل عن منزلتها إذا قورنت بالحور العين، وتقول إذا كانت هي رزقها الله أنها من أهل الغرف وكان زوجها أقل درجة، أو العكس كان زوجها من أهل الغرف وهي أقل درجة، فكيف يكون الحال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. سائلة متطلعة إلى الجنة وغرفها، نسأل الله أن يرزقها ويرزقنا الجنة وغرفها. تسأل عن منزلتها وسؤال متكرر. لا تحزني ولا تخافي أيتها المؤمنة، إن كنت من أهل الجنة فأنت سيدة بيتك، وأنت يزيد جمالك على جمال الحور أضعافا مضاعفة. الشق الثاني إن كانت الزوجة أو كان الأولاد في منزلة أقل أو في منزلة أعلى من منزلة الوالد أو منزلة الزوج، فما العمل؟ الحل في الآية 21 في سورة الطور، تقرأ الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن كان الولد في منزلة أدنى أو إن كان الوالد في منزلة أدنى، طلب الوالد من ربه أن يرفع ولده وذريته إلى منزلته، أو طلب الأولاد أو طلبت الذرية أن يرفعوا والدهم وأمهم إلى منزلتهم، أجاب الله دعاءهم ولبى طلبهم، تحقيقا لقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان دخلوا جميعا الجنة. فاختلفت منازلهم، يرفع الله الأدنى إلى الأعلى رأفة منه ورحمة سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة وغرفها. يسأل عن الحديث أو الأحاديث التي وردت في صلاة التسابيح. ضعيف، قال الإمام البغوي: لو صح حديث صلاة التسابيح لكان في قلبي شيء منه. يريد الله منا في الصلاة الخشوع ولا يريد منا العد، 15 واقف و15 وانت و10 وانت راكع و10 وانت قايم من الركوع و10 وانت ساجد و10 بين السجدتين و10 في السجدة الثانية، 75 في أربع ركعات ب300. قال: لو صح حديث صلاة التسابيح لكان في، فضعفه أهل الجرح والتعديل والحديث. يسأل: إذا صلى الرجل بزوجته وأولاده صلاة الفجر في جماعة في بيته ثم جلس معهم يذكرون الله إلى طلوع الشمس فهل يأخذون الأجر؟ أذهب بك بعيدا، إن صليت بأولادك في بيتك وصليت أنا بأولادي في بيتي وصلى الرجل بأولادي في بيتي، المساجد نفتحها كده إيه؟ ورش، نأجرها شقق مفروشة، المساجد دي نعمل فيه، لو كل واحد صلى الفجر وتحجج وتعلل أصلي في بيتي بأولادي وأنا أصلي في بيتي بأولادي وأنت تصلي في بيتك أولادي وهذا يصلي في بيتي بأولادي، نهجر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال، فهي واجبة على الرجال. وإن كنت متحججا لكي أصلي بأولادي وزوجتي، الصحابة من قبلك كان لهم زوجات وأولاد وما هجروا المساجد، فلا تتعلل وتقول أصلي في بيتي وأجلس حتى تطلع الفجر، يلا حلت مشاكل السكان نؤجر المساكن والمساجد شققا مفروشة، اتحلت المشكلة. ليس هذا الحل، الحل أن يصلي الرجال في المساجد جماعات وأن تصلي النساء في بيوتهن، أن تصلي النساء في بيوتهن، وأن ينزل الأولاد مع أولاده مع آبائهم للصلاة في المسجد، وعد بعد كده أذكر الله سبحانه وتعالى كيف المسجد. نعم. يسأل عن سب الدين وما يمكن أن يترتب عليه من أحكام. لا شك أن الغضب من الشيطان، الشيطان يريد أن يذهب بك في الكفر مذاهب، سب الدين بعمد خروج عن الملة، من سب الدين بعمد ازدراء واستهزاء خرج عن الملة، فإن كان في حالة غضب ففي السب أقوال، ولكن لا شك أنه إن قالها متعمدا واعيا خرج عن الملة والعياذ بالله. يغتسل ويشهد ويسلم ويتوب إلى الله تعالى، عسى الله أن يغفر لنا وله. إذا أدرك آخر ركعتين من الصلاة الرباعية فهل يجوز أن يقرأ الفاتحة والسورة في الركعتين اللتين يقضيهما؟ قولان، الأرجح أن يقضيهما بنفس الهيئة التي قضى الإمام بها الركعة الثالثة والرابعة، أصبحت الأولى لك هي أصبحت الركعة الثالثة للإمام أولى بالنسبة لك، وأصبحت الركعة الرابعة للإمام ثانية بالنسبة لك، فأنت تحتاج إلى أن تأتي بالركعة الثالثة والرابعة، والركعة الثالثة والرابعة هيئتها بفاتحة وأن تكون القراءة سرية. خلاص سقطت عنك، سقطت عنك. يسأل عما يقال يعني من أن زوجته أو زوجة أخيه قامت بعمل عمل له لكي يفصل من العمل إلى آخر ذلك، يقول هل لو هي توضأت وحلفت على كتاب الله أنها لم تفعل هل هذا يكفي؟ شفاء العي السؤال، ومن أسباب مصائبنا جهلنا بديننا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا فلانة فعلت عملا أو أحدثت حدثا لفلان، أين الدليل؟ فلو ذهبنا مع الكلام بلا بينة ودليل لأصبحت أعراض الناس وسمعة الناس صباحا ومساء مجرحة ملوثة، الدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ومع ذلك إن حلفت من غير وضوء ولا مصحف ولا غيره، إن حلفت أنها ما فعلت صدقناها لأنه لم يأتي غيرها بدليل يخالفها، قالت والله ما عملت خلاص آمنت بالله الحلف يكفي. يقول هو يصلي في مسجد لهذا المسجد إمام يأخذ أجرا على تفرغه للصلاة بهم، والسائل يقول هو أحيانا يصلي مكان هذا الإمام في حال تغيبه كما يقوم ببعض الأعمال في المسجد من كنس ونظافة إلى آخر ذلك، هو يعمل هذا لله ثم فوجئ بأن الإمام يعطيه شيئا من راتبه في آخر الشهر، فلما رفض وأصر أصر الآخر على إعطائه فأخذ المال حتى لا يحرجه. والسؤال، هل لو تكرر هذا وأخذ مرة ثانية هل هذا ينقص من أجره الأصلي؟ لا ينقص. الأصل في الأشياء النية، نيتك أن يكون العمل لله فامضي على هذه النية ولا تأخذ على إمامتك وقرآنك شيئا. الأفضل والأصلح والأعلى أن يكون العمل لله ولا تأخذ على إمامتك بالناس شيئا، وإن كان مصرا فلا تأخذ صدقة جارية أو أن يتصدق به على مسكين، واجعل نيتك لله خالصة لا تشوبها شائبة. يقول هل يجوز استبدال الأضحية بالعقيقة علما بأن صاحب الأضحية في بيته سبعة أبناء هم أولاد عم لم يعقوا عنهم، والنية أصلا كانت أضحية في العيد، فهل يمكن أن يستبدل هذه النية؟ الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر. الأضحية سنة مؤكدة لكل قادر عليها، إن لم تكن قادرا على الأضحية ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيقة مرهونة بالولد، كل مولود مرهون بعقيقته، يعق يعني يحلق شعر رأسه ويذبح إن كان ولدا شاتان، وإن كانت أمة جارية بنت يعني شاتان في الأسبوع الأول، ما كانش في الأسبوع الثاني، ما كانش في الأسبوع الثالث، إن اختلفت إن مضت هذه الأيام استوت بعدها بقية الأيام، لكنها في عنقه. الولد مرهون ببره وعقوقه بعقيقته وهي مرهونة فيه، فالعقيقة مقدمة على الأضحية لأن العقيقة في حقك والأضحية إن كنت قادرا عليه. أخيرا سؤالان، الأول هل يجوز أن تدفن النساء مع الرجال وهل هناك حد أقصى للدفن في مقبرة واحدة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن تقوم بدفن الموتى سيدة بمعنى أن يكون هذا عملها؟ الشق الأول، أيجوز أن تدفن النساء مع الرجال؟ في حالة الحرب نعم، في حالة بلاء نعم، وباء نعم، لكن في حالة أمن وأمان وسلام الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، للرجال مدافن وللنساء مدافن. لكن لو كانت هناك حالات كوباء كطاعون وما إلى ذلك جاز من شدة الوباء أن يدفن الكل مع الكل، لكن طالما أنك في أمن وأمان وسلام فالرجال لهم مقابر والنساء لهن مقابر. الشق الثاني، هل يصح للمرأة أن تعمل في الدفن؟ لا، فهي مهمة الرجال وليست للنساء، إذ أن المرأة ليس من شأنها أن تخرج خلف الميت والجنازة، ليس للمرأة، بل إن خرجت المرأة لتشيع ميت أثمت، فكيف يكون عملها بإثم؟ قال رسول الله كما روى ابن خزيمة وابن حبان، أتحمل رأى رسول الله نساء خرجنا خلف جنازة، فقال لهن أتحمل أنتوا هتشيلوا معنا؟ قلنا لا. قال أتدلين هتدفنوا؟ قلنا لا. قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فليس للمرأة أن تخرج خلف الجنازة مشيعة، بما أنها لن تخرج مشيعة ما جاز لها أن تعمل بالدفن، لأن الدفن محل التشيع، لأن الدفن نهاية التشيع، الدفن دفن في النهاية، فلابد أنها خرجت